لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: كتاب الديات، جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جنان. يقال: وديت القتيل إذا أعطيته ديته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا هو تعريف الدية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه. مجني عليه إذا كانت الجناية بقطع طرف أو جرح، أو وليه بسبب جناية. نعم، صلى الله عليه وسلم. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب، بأن ألقى عليه أفعى أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفره، أو وضع حجرا أو قشرة بالطيخ، أو ماء بفنائه أو طريق، أو بالت بها دابته ويده عليها ونحو ذلك، لزمته ديته، سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب. بمباشرة، قال: بأن ألقى عليه أفعى، وهي الحية الخبيثة. أفعى هي الحية الخبيثة، أو ألقاه عليها، أو حفر بئرا محرما حفره. البئر الذي يحرم حفره هو الذي يكون في طريق ضيق، أو بأن يكون في يعني فنائه، هو في ملكه، في فناء، يعني في المساحات التي تكون أمام البيت، في فنائه أو في فناء غيره، لا في ملكه، ليس في الملك وإنما في الفناء، أو كان في طريق ضيق كما تقدم، أو كان في طريق واسع لكن في غير مصلحة المسلمين. أما لو كان في طريق واسع ولكنه في مصلحة المسلمين لسقي دوابهم ونحو ذلك، فهذه مصلحة عامة. فالبئر الذي يحرم حفره إذا حفره فسقط فيه إنسان كان متسببا، أو وضع حجرا كذلك، أو قشرا. حين الحجر يكون في الطريق، يكون في طريق الناس حجر، فيعثر به إنسان، أو مثل الآن السيارات يضع شيء في طريق السيارة، أو قشرة بالطيخ ونحوه، أو ماء بفنائه، الماء بفنائه، ينثر الماء، يصب الماء بالشارع فينزلق به إنسان، أو بفنائه أو طريق ليس في ملكه، أو بالت به دابته ويده عليها، بأن يكون راكبا أو قائدا لها، أو سائقا، من يكون راكبا أو يكون قائدا أو أن يكون سائقا. فإذا حصل مثل هذا، ولذا قال: ونحو ذلك لزمته ديته، سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا، لقوله تعالى الآية: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه في غير المسلم. نعم، طيب، كذلك لو طلبه بسلاح، جرد السلاح، هو الآن مسدس، فهرب منه فتلف في هربه، يمكنه مثلا أشر كذا وقطع طريق السيارات، أو وقع في بئر، قال: ولو كان مبصرا، الإنسان يعني إذا أشر في وجهه السلاح فإنه يعني قد يفعل من الأفعال ما لا يفعلها المبصر، نعم، يصير كالأعمى، يكون كالأعمى. فهذا يعني قد يسقط من شاهق، قد يقع في بئر، قد يقع في حفرة، نعم. ولا فرق بين أن يكون كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، عاقلا أو مجنونا. فإن تعمد إلقاء نفسه، إن تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا، هنا لا. يعني مثلا يقف أمام النافذة ويشوف الطريق ويلتفت له فيخاف ويرمي بنفسه، فإذا تعمد هو إلقاء نفسه فيما يقطع بهلاكه، إما بئر عميق جدا أو مثلا يكون في دور خامس أو سادس، أما إذا رمى بنفسه في مكان يرجو أنه يسلم فهذا يكون القاتل هو الذي أشار إليه بالسلاح، عليه ديته، عليه ديته. أما إذا كان هو الذي يعني اختار أن يرمي نفسه، نعم، بمهلكة، أما إذا كان مندهش ما يشعر بنفسه ويهرب ويقع هذا هو الذي قتله. أما بعضهم يقف ويختار أن يرمي بنفسه، فإذا كان هو الذي اختار مع القطع بالهلاك في هذا فلا دية له في المشهور، في المشهور في المذهب، نعم. وهذه المسائل إن كان فيها تعمد فهذا يعد شبه عمد، شبه عمد، يعني ما تقدم ذكره. يعني لو وضع بئر في طريق الناس عمدا، يعني يريد أن يقع فيه أحد أو وضع شيئا من ذلك، فهذا شبه عمد إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمده فهو خطأ، وإن لم يتعمده فهو خطأ. وفي كلتا المسألتين الدية على من؟ على العاقلة، نعم. تفضل. سلام الله عليك. قال: فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه وأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف. قالوا: حتى لو روعه فمات، لما رفع السلاح في وجهه روعه فمات، بعضهم يكون معه ضعف في القلب فمات، فيكون تكون عليه ديته، تكون عليه ديته. قال: فإن كانت الجناية عمدا محضا فالدية في مال الجاني، دية في مال الجاني العمد، لأن الأصل يقول يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه، فأرش الجناية على الجاني، وإنما خولف في العاقلة يقول لكثرة الخطأ، وألحق شبه العمد بها، قد جاء فيه حديث الهذليتين، نعم، الذي في الصحيحين، نعم. صلى الله عليكم. قال: وتكون حالة غير مؤجلة كما هو الأصل في بدل المتلفات. يعني دية العمد تكون حالة، حالة، بخلاف دية شبه العمد ودية الخطأ، فإنها تكون مؤجلة كما يأتي في العاقلة، تؤجل 3 سنين، تؤجل 3 سنين، كل سنة قسط، نعم، ثلث، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ودية شبه العمد والخطأ على عاقلته أي عاقلة الجاني، لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. نعم، تقدم. الله عليك. قال: ومن دعا من يحفر له بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر. من دعا من يحفر له بداره، فمات بهدم أي بلا فعل أحد، لم يلقه أحد عليه، فهدر. هذا هدر. نعم. الله عليك. قال: وإن غصب حرا صغيرا أي حبسه عن أهله، فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، قاله الجوهري: فمات وجبت الدية. نعم. إن غصب حرا، لا عبدا، العبد إذا غصب ففيه الضمان سواء تلف أو أترف، هذا العبد لأنه مال، فيدخل في باب الغصب الذي تقدم لكم. أما هنا غصب حرا، غصبه ليس معنى غصبه الفعل فاحشة، لا، غصبه بمعنى أنه أخذه قهرا، أخذه قهرا، صغيرا ومثله المجنون. فسر الغصب بأنه حبسه عن أهله، مثل ما يفعل بعض الناس الذين يطلبون فداء مثلا، يأخذون الطفل ويطلبون فداء عليه. طيب، قال: فمات في المكان، أخذ مثلا إلى مزرعة وضع في غرفة، أو أخذ إلى البر وضع في بيت شعر، فنهشته حية فمات، أو أصابته صاعقة. والصاعقة كما عرفها الجوهري نار تنزل من السماء فيها رعد شديد، فمات وجبت الدية، وجبت الدية. ومثل ذلك كما قال شيخ الإسلام: كل شيء، كل سبب يختص بالبقعة، كل ما يختص بالبقعة كالوباء، لو أن هذه البقعة صار فيها وباء، يعني أخذه إلى قرية فأصيبت القرية بوباء فمات من الوباء الذي في هذه القرية فعليه، أو انهدم عليه السقف، وضعه في غرفة فانهدم عليه سقفه، يعني حتى لو كان هذا الصبي غير مقيد أو المجنون، لأن هذا صبي يعني ما يحسن، يعني ملاحظة، لا يلاحظ حفظ نفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو مات بمرض وجبت الدية جزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي، وصححه بالتصحيح عنه: لا دية عليه، نقلها أبو الصقر وجزم به في المنور وغيره، وقدمها في المحرر وغيره، قال في شرح المنتهى: على الأصح، وجزم بها في التنقيح وتبعه في المنتهى والإقلام. إن مات بمرض، يعني ما هو من أجل البقعة، مرض جاءه مرض، أو مات فجأة، فإذا مات بمرض أو مات فجأة وجبت الدية في قول في المذهب الذي مشى عليه المؤلف. والرواية الثانية أنه لا دية عليه، وهذا الذي في المنتهى والإقناع، هذا الذي في المنتهى والإقناع وهو المذهب، لا دية عليه، لأن المرض لا يختص بالبقعة، المرض هذا أو الموت فجأة هذا لا يختص بهذه البقعة، وهذا هو الظاهر. ولأن الحر لا يدخل تحت اليد، ما هو مثل العبد، هذا حر، فالحر لا يدخل تحت اليد. نعم. صلى الله عليكم. قال: أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة والحية، وجبت الدية، لأنه هلك في حال تعديه بحبسه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه. أو غل حرا، الغل أن يغل يديه إلى رقبته، يعني هكذا يقيده، يعني يربط الرقبة باليدين، وقيده أيضا، لأنه لو غله فقط يمشي على رجليه، هذا مكلف، يمشي على رجليه ويسلم، لأنه يقدر يمشي على رجليه، ويفك نفسه ويفك نفسه. فهو جمع بين غله وبين أن وبين تقييده. التقييد يكون بالرجلين، التقييد يكون بالرجلين. لكن لو قيده فقط برجليه وضع حديدا في رجليه فالظاهر كذلك، وهو مقتضى تعليله. أما المذهب فإنهم جمعوا بينهما بالواو، بأن يجمع بين غله وتقييده. إن غله فقط فظاهر أنه يمشي على رجليه، أن يمشي على رجليه. لكن إذا قيده بالحديد في رجليه فإنه لا يفك نفسه، والصاعقة أيضا لا يقدر أن يبتعد عن مكانها إذا سمع الصواعق نعم. فالظاهر أنه إن قيده فقط هذا مقتضى تعليلهم لا تصريحهم، هذا مقتضى تعليلهم لا تصريحهم. ثم إن الصاعقة الظاهر أن الشخص يعني ما يفك نفسه منه، يعني ما يظهر أن يعني قد يكون عندهم في القديم يعني طريقة يعني يتقون فيها، إذا سمعوا مثلا الرعد ابتعدوا عنه، لكن ما يظهر هذا. والآن محبوس في مكان والصاعقة أتته، لكن لما رأوا أنه يعني ليس بمقيد فهو كغيره، فالظاهر كما ذكر. فنقول إذا جمع بين القيد والغل أو الغل، بين القيد والغل أو بالقيد فقط الذي يمنعه من الهروب كذلك في الظاهر، هذا مقتضى تعليلهم وإن كانوا لم يصرحوا بهذا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا أدب الرجل ولده ولم يسرف لم يضمنه، وكذا لو أدب زوجته في نشوز، أو أدب سلطان رعيته، أو أدب معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما ترف به أي بتأديبه، لأنه فعل ما له فعله شرع ولم يتعد فيه. فصل. يقول: إذا أدب الرجل ولده ولم يسرف، لم يسرف في التأديب، يعني بأن يزيد على الضرب المعتاد فيه، يعني لا في عدد ولا في شدة، فإن زاد في العدد أو في الشدة أسرف، ففي تأديب معتاد يعرفه الناس. أما إذا زاد في عدد أو زاد في شدة بحيث يعد مسرفا أسرف فإنه يضمن. المرأة لو انكسر فيها شيء أو مثلا أو أصابها يعني أو جرحت أو إلى غير ذلك يضمن، والولد كذلك، والولد كذلك. أو أدب سلطان كذلك رعيته فأسرف، أو أدب معلم الذي يعلم الصبيان صبيه الذي يؤدبه، قال: أو الزوج امرأته، كرر هنا، أو الولي موليه، أو الولي موليه يعني الذي له ولاية، أدب من تحت ولايته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به بالتأديب. إذا ما في إسراف فلا ضمن، قد يحصل شيء لكنه مأذون له في التأديب، مأذون له في التأديب، وما ترتب على المأذون ليس بمضمون. قال: لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعدى فيه. فإن أسرف، قال: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود هنا يضمن. نعم. السلام عليكم. قال: وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضامن لتعديه. إن ضرب من لا عقل له من صبي، الصبي يعني غير المميز دون سبع، هذا ما يضرب لأنه ما في فائدة من ضربه، يعني هو غير مميز فلا فائدة من ضربه. لو حصل له تلف ضمن، لو كان ضرب يسير لأنه لا يؤذن له، لم يؤذن له بذلك. وكذلك المجنون والمعتوه لا فائدة من الضرب. نعم. الله عليك. قال: ولو كان التأديب لحامل فأثقل الجنين ضمنه المؤدب بالغرة لسقوطه بتعديه. الغرة تأتيكم الغرة دية خمس من الإبل، فهذه تسمى بالغرة. يقول: إن كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن طلب السلطان امرأة قال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى فأسقطت، أو استدعى عليها رجل في طلبها لدعوى عليها بالشرط في دعوى له فأسقطت جنينا، ضمنه السلطان في المسألة الأولى لهلاكه بسببه، وضمن المستعدي في المسألة الثانية لهلاكه بسببه. إن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله كحد زنا، أو استعدى عليها رجل، استعدى عليها رجل الحاكم بالشرط، هنا استعدى رجل طلب رفع الأمر إلى القضاء بالشرط يأتون بها، ف طلبها لدعوى عليها، قال بالشرطة بالشرط أو بالشر، نعم يعني زاد فيها التاء، يعني بالشرط، هي بالشرط تسمى عند يعني التي هي الشرطة، إذا قلنا شرطة سكننا الراء، في دعوى له، هو له دعوى هذا المستعدي، قال فأسقطت جنينا، لأن فيها جنين، وما دام فيها جنين إذا استعدي عليها فإنها قد تلقي هذا الجنين، وظاهره كما قال في شرحه للمنتهى البهوتي رحمه الله: ولو كانت ظالمة، يعني بغض النظر هل هي ظالمة أو مظلومة، ما دام فيه جنين في بطنها فإنه يضمن، في المسألة الأولى يضمنه السلطان، وفي المسألة الثانية يضمنه المستعدي. نعم. صلى الله عليك. قال: ولو ماتت الحامل في المسألتين فزع بسبب الوضع أو لا لم يضمن، أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية، إن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة، جزم به الوجيز وقدمه في المحرر والكافي. يقول: ولو ماتت الحامل في المسألتين فزعا، ماتت، الكلام المتقدم في جنينها، لكن لو ماتت هي فزعا، يقول بسبب الوضع أو لا، تكون ماتت مع الوضع، لكن السبب هو، لكن الذي يعني تسبب لها بذلك هذا الفزع بسبب الاستعداء أو طلب السلطان، قال لم يضمن، لماذا؟ قالوا لأن هذا ليس بسبب لهلاكها في العادة، الكلام في الجنين، وأما هي فليس هذا يعني بسبب لهلاكها في العادة، هذا ما مشى عليه المؤلف. قال: نعم. صلى الله عليكم. قال: ولو وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما، وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره. هذا المذهب، أنهما كذلك يضمنان هذه المرأة أيضا، ليس الجنين فقط، ليس الجنين فقط، ويعني ما مشى عليه المؤلف أظهر. لكن إن كانت هي يعني إن كانت هي الظالمة كما قال في المغني، إن كانت هي الظالمة فأحضرها عند حاكم فينبغي ألا يضمنها، لكن إن كانت مضمونة فقوي هذا، إن كانت مظلومة فماتت فقوي القول بالمذهب. نعم. إذن المؤلف مشى على قول، وعن أحمد رواية أنهما يضمنان لها مطلقا، يعني كجنينها، لأنها هلكت بسببهما. نعم. صلى الله عليك. قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة. قال ولو ماتت حامل أو حملها، ماتت حامل أو حملها الجنين من ريح طعام، بعض الأطعمة قوية قد تقتل المرأة الحامل، أو بعض الأطياب، بعض الأطياب القوية، أو قالوا الكبريت، فيقول ضمن ربه إن علم ذلك عادة، يعني إن علم رب هذا الطعام ذلك، علم أنها تموت أو يموت حملها من هذه الريحة عادة، يعني بحسب المعتاد، بحسب المعتاد، وأن وعلم أن الحامل هنا في هذا المكان، علم أن الحامل في هذا المكان، ويعلم أن هذه الريح قد تقتل الحامل أو ترمي ما في بطنها، فإذا علم بذلك فإن عليه الدية، فإن عليه الدية، أما إذا لم يعلم فإنه لا شيء عليه. نعم، هذا قيد. نعم. الله عليك. قال ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، أي بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له، فما لو استأجر سلطانا أو غيره لذلك وهلك به لأنه لم يجني ولم يتعد عليه. ومن أمر شخصا مكلفا هذا قيد، أمر شخصا مكلفا، فإن لم يكن مكلفا ضمنه لأنه تسبب، يعني ما تأمر شخص غير مكلف أن ينزل بئرا أو أن يصعد شجرة، أصعدها الخلا هذه، يعني جوه مثلا أطفال ابن أخت ولا ابن أخو قال لهم اصعدوا هالشجرة الخلا هذه وقطعوا لي منها كذا، أو جاب سلم طويل وقال اصعدوا احضروا لي الشيء الذي فوق. فمن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أمره أن يصعد شجرة ففعل فهلك به، يعني بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر، ولو أن الآمر السلطان، حتى ولو كان الآمر السلطان، لأن هذا مكلف وهو لم يكره أمر، هذا ليس بإكراه. وكما لو استأجره سلطان أو غيره، لو استأجرت أجيرا مكلفا ينزل في بئر أو يصعد شجرا فمات، فإنه لا ضمان عليك لأنه مكلف، فأنت لم تجني ولم تتعدى عليه. قد يقال إن بعض أوامر السلطان يعدها بعض الناس إكراها، لكن المقصود الأمر الذي لا يظهر فيه الإكراه. نعم. صلى الله عليك. قال وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق يعلمه السباحة فارق لم يضمنه السابح. أي يعني حيث لم يفرط. فلو سلم بالغ عاقل، هذا بالغ عاقل، نفسه لحاذق ليعلمه سباحة أو ليعلمه مثل ركوب الخيل أو نعم، فلا ضمن، أعمال خطيرة، لكن هذا حاذق يعني يحسن التعليم حاذق، يعلمه السباحة أو يعلمه أي شيء من العلوم التي فيها خطر مثل الخيل، ركوب الخيل وغير ذلك، أو سلم ولده، هو مكلف وعاق، طبعا مكلف ولد لكنه عاقل، وسلم ولده إلى سابح حاذق، مثل اللي يذهبون بهم إلى الأماكن التي تعلم السباحة، مراكز تعلم السباحة، وهذا حاذق فغرق لم يضمنه السابح حيث لم يفرط. أما يقولوا أسبح ويروح مثلا يدخل من داخل ويتركهم مثلا ولا يراقبهم، هذا التفريط منه، هم يتعلمون لابد أن يمكث عندهم، لكن لو أنه ما فرط لم يحصل منه تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنه فعل ما أذن له فيه. نعم. سلام الله عليكم. لحظة. قال رحمه الله. إيه الدية. إيه نعم. ضمان هو الدية. إيه غير الحاذق يضمن. يجلس يعلم الناس سباحة ولا يعلمهم مثلا ركوب خيل وهو غير حاذق يضمن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب مقادير ديات النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. هذه المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره، قدر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. حديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 2,000 شاة. رواه أبو داود وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم في كتاب عمرو بن حزم، وعلى أهل الذهب 1,000 دينار. نعم. هذه الخمس المذكورات أصول الدية دون غيرها. مقادير دية النفس. يقول: دية الحر المسلم 100 بعير، 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا. المثقال دينار، الدينار يعني. إذا قلنا الآن الدينار يساوي قريب من 1,000 ريال الآن، يعني 1,000,000,000. 1,000 مثقال ذهبا، وهذا قريب من يعني أو أرفع من قيمة الإبل. الإبل يعني أقل من هذا تقريبا، يعني الإبل قد تصل إلى 600,000 أو 700,000. قال: أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. أما الحلل فهي رواية، والحديث الوارد فيها فيه ضعف. إذن هذه الأصول الخمسة، قال: هذه الخمس المذكورات، ولأن الحلل لا تنضبط الحلة، لأنه فيه 100، لأنه جاء فيه في بعض الأحاديث 100 حلة، لكن هذا يعني الحلل قالوا لا تنضبط. نعم. فالمذهب هذه الخمس، المذكورات أصول الدية، يعني حديثها يراجع، لكنهم قالوا إنها لا تنضبط. أصول الدية دون غيرها، هذه أصول الدية دون غيرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فأيها أحضر من تلزم الدية لزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. يقول: فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله. إن أعطيته 100 من الإبل لزمه أن يقبل، وإن أعطيته 200 بقرة لزمه، وإن أعطيته 1,000 شاة لزمه، أو 12,000 درهم أو 1,000 دينار. طيب. قال: حتى ولو كان ولي الجناية سواء كان من أهل هذا النوع أو لا، يعني هو راعي إبل، جبت له غنم، أعطيته 1,000 شاة، يقول: أنا ما عندي، أنا أريد الإبل، أنا عندي إبل. وقالوا: لا يلزم ذلك، هذا ضمان، فهو يختار يعني أي نوع من هذه الخمس، يختارها من الجاني الذي عليه الدية، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. إذن الاختيار يرجع إلى إلى الجاني، والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أن الأصل الإبل خاصة، هذا الأصل، وهذا تدل عليه الأدلة والأحاديث التي أوردها المؤلف، يعني لا تخلو من مقال. والذي دلت عليه الأحاديث والآثار أن أصول الدية في الإبل، ولأن الإبل هي التي تغلظ كما يأتيكم إن شاء الله. فالذي يترجح أن الأصل هي الإبل، وهذا هو ظاهر الخراقي. قال الزركشي رحمه الله في هذه الرواية: وهي أظهر دليلا، وهي أظهر دليلا. وعلى ذلك فغيرها بدل عنها، الدراهم الدنانير هذه بدل تقويم، يعني نعرف وش تسوى 100 من الإبل وننظر إلى قيمتها، إلى قيمتها من الدراهم أو من الدنانير أو من غير ذلك. نعم. السلام عليكم. تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ في قتل العمد وشبهه، فيؤخذ 25 بنت مخاض، 25 بنت ما فيه تغليظ. نعم. السلام عليكم. بعد شوف أنا قطع الصوت، ما أدري والله الصوت، يعني ما سمعتم الكلام؟ نعم في تقطيع شخص، يعني تقصد أني أعيد ولا الآن انقطع؟ قبل شوي انقطع شخص. كيف؟ غير واضح يا شيخ الصوت قبل شوي، واضح الصوت طيب. منقطع مع قراءة الشيخ محمد يعني ما هو أيه انقطع. طيب المقصود هنا أن قتل العمد وشبه العمد الدية فيه أرباع، 25 بنات مخاض، و25 بنات لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذا في الإبل، غير الإبل لا تغليظ، يعني تجب عليه 100 بقرة فقط، ما فيه يعني تحديد. نعم ولا تغليظ. نعم. وهذا مما يرجح أن الأصل الإبل. نعم. الله عليكم. قال: وتكون الدية في الخطأ مخففة، فتجب أخماسها 80 من 4 مذكورة، أي 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جدعة، و20 من بني مخاض. هذا قول ابن مسعود. الخطأ مخففة تكون أخماسا، وهذا الأثر عن ابن مسعود أثر صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، وجاء في السنن لكن الأثر أصح. قال: أخماسا 80 من 4 المذكورة، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، و20 بني مخاض. ابن المخاض يعني المفروض، اللي سمح لنا مفروض. لكن الآن ما تفرق هذه، يعني المفروض سعره قريب من سعر، لكن هناك فيه جذعة وفيه حقة، نعم، يعني فهي أغلظ في التي قبلها. فإذن يعني حشو الواجب، 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، ما فيها ثنية، ما فيها ثنية. نعم هذا هو المذهب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وكذا حكم الأطراف. كذلك حكم الأطراف، لو قطع يده ما يجب نصف الدية؟ تجب نصف الدية في قطع اليد، إن كانت عمدا أرباعا، وإن كانت خطأ أو شبه عمد أخماسا، 10 بنات مخاض، و10 بنات لبون، و10 بني مخاض، و10 حقاق، و10 جذعات. طبعا يمكن في مسألة يعني ما تنقسم، فيعني لو كان عمدا، يعني لو كان عمدا 25 و25 و25 و25 و25 النص كم يطلع؟ يعني يصير يعني نضع 12 وفي بعضها 13، ما في إشكال. ولا حديث مطلق في الإبل، الحديث مطلق في الإبل. نعم. سأل الله عليك. قال: وتؤخذ من بقر مثنات وأتبعة، ومن غنم ثنايا وأجزعة نصفين، قياسا على الإبل. هذا ما هو في غير التغليظ، هذا في غير التغليظ، قياسا على الإبل. فيعني لأن هذه هي المقدرة في الزكاة. يعني وش المخرج الآن بالزكاة في الإبل؟ تخرج الجذعة فما دون، تخرج الجذعة فما دون، هذه في أنصبة في المخرج في الزكاة. في الديات كذلك، فقالوا البقر كذلك، البقر إما مسنة وإما تبيع، فنخرج من بقر مسنات وأتبع، مسنات وأتبع نص ونص، يعني 100 مسنة ومئة تبيع أو تبيعة، ومن الغنم ثنايا وأجذعة نصفين، من الغنم ثنايا وأجذعة نصفين. نعم. صلى الله عليه. يعني مثل المخرج في الزكاة. نعم. هناك يعني هنا ما فيه إلا مسنة أو تبيع، ما فيه، فجعلناها نصفين في الزكاة. بنت المخاض تخرج، بنت اللبون تخرج، بنت الحقة تخرج، الجذعة تخرج. فأوجبنا في هذه جميعا، وأوجبنا في الخطأ تخفيفا الخمس من أبناء المخاض. هذا واضح لكم؟ نعم. صلى الله عليكم. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك، أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلام. يعني لا يشترط في الإبل أو البقر أو الغنم أن تبلغ قيمة الإبل دية نقد. يعني الآن أوجبنا 100 من الإبل أو 1000 مثقال أو 12000 درهما، هل يشترط في الإبل أن تكون قيمتها يعني 100 دينار، الألف كم؟ 10 دنانير. نعم، هل يشترط أن تكون قيمتها الآن 1000 مثقال اقسمها على 100 10 مثاقيل يعني 10 دنانير، هل نشترط أن تكون قيمة كل ناقة 10 دنانير أو قيمة كل ناقة 120 درهما؟ لا، يجيب 100 ناقة على الشروط المتقدمة، سواء كانت تساوي مجموعها 12000 من الدراهم أو 1000 من الدنانير أو كانت لا تساوي. يعني إذا جاب 100 ناقة حتى لو كانت قيمة الناقة 5 دنانير، 100 ناقة 100 ناقة، لكن لا بد أن تكون سليمة من العيوب. هذا واضح؟ لا بد أن تكون سليمة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ودية الحر الكتابي الذمي أو المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، حديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد، وكذا جراحه. يقول: ودية الحر الكتابي ذميا أو معاهدا أو مستأمنا نصف دية المسلم، للحديث الذي رواه الإمام أحمد. فإن قتل عمدا قالوا فدية كاملة، يعني مثل دية المسلم إذا قتل الذمي، إذا قتل الذمي أو المعاهد أو المستأمن من أهل الكتاب عمدا فإن ديته كدية المسلم، وأما إذا قتل خطأ فنصف دية المسلم. وقد جاء تغليظ الدية في حق الكتاب عن عثمان رضي الله تعالى عنه، روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه، روى ذلك عبد الرزاق في وابن أبي شيبة وغيرهما، وهو أثر صحيح، وهذا هو المشهور في المذهب. أما قال في شرحه، قال في شرحه للمنتهى: وظاهره لا إضعاف، يعني لا مضاعفة في جرحه، يعني لو جرح أو قطعت يده عمدا ما في مضاعفة، هذا ظاهره، لكن في الوجيز، أنه يضعف. قال: ولم يتعرض له صاحب الإنصاف. هذا كله من كلامه في شرحه للمنتهى، يعني صاحب الإنصاف لم يتعرض لدية الطرف أو الجرح إذا تعمدت، لم يتعرض لهذه المسألة. أما في الوجيز فجعلها كقتل النفس، إن إذا قطعت يد الذم عمدا ففيها نصف دية، المسلم كاملة، مثل المسلم تماما في التعمد وفي الجراح، وهذا الذي في الوجيز، والإنصاف لم يتعرض له. وأما يعني ما ذكره في المنتهى فإن ظاهر ما في المنتهى أنه لا مضاعفة، نعم، لكن مع جزم صاحب الوجيز بذلك الظاهر أن المذهب أنه يضاعف، جزم صاحب الوجيز بذلك. قال: وكذا جراحه، الجراح يعني والأطراف، هذه كذلك يعني على النصف، إذا قطعت يد الذمي خطأ ففيها نصف ديته هو، وديته نصف دية المسلم، إذن فيه ربع دية المسلم خطأ، وأما إذا تعمد فهو كالمسلم. نعم. قال: ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، وجراحه بالنسبة. ولا يعلم لهم مخالف، يعني الذمي يعني المجوسي، سواء كان ذميا مجوسي ذمي لأن تأخذ منهم الجزية، أو كان معاهدا يعني مهادنا، أو كان مستأمنا طالبا للأمان، فإذا ومثله الوثني، ما قال ذمي، قال المعاهد أو المستأمن، لأن الوثنيين ليس فيهم أهل ذمة، ما يمكن نأخذ منهم جزية، فليس فيهم أهل ذمة، لكن فيهم معاهد وفيهم مستأمن. 800 درهم جاءت بها الآثار عمن ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف. طيب، من لم تبلغه الدعوة؟ قالوا: فديته دية أهل دينه، إن كان يعني من أهل الكتاب، نعم، هذا إن كان له أمان، يعني الرجل لم تبلغه الدعوة، إن كان له أمان، فإن لم يعرف دينه، إن عرف دينه بأنه يهودي أو نصراني فكدية أهل دينه، وإن لم يعرف له دين فديته كالمجوسي، يعني 800 درهم، 800 درهم، يعني الدرهم يمكن يساوي يعني 40 تقريبا ريالا أو نحو ذلك، يعني يسيرة، يعني 800 في 40 يعني نحو 25,000، نحو 25,000 ريال. نعم. صلى الله عليك. إيش؟ صلى الله عليك. لحظة. عمد وخطأ هنا. إيه. نعم. تفضل. صلى الله عليك. قال: وجراحه بالنسبة. كيف جراحه بالنسبة؟ يعني ديته 800 درهم. طيب إذا قطعت يده كم يطلع؟ النصف. الآن المسلم نصف الدية لقطع اليد، نعم، وعلى ذلك 400 درهم، 400 درهم، وهكذا. نعم، يعني أطرافه تكون بالحساب، مثل الجائفة فيها الثلث، ثلث الدية يكون ثلث 800. سلام الله عليكم. قال: ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين، على النصف من دية ذكرانهم كدية نساء المسلمين لما في كتاب عمرو بن حزم، دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال: ونساؤهم، أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين، على النصف من دية ذكرانهم كنساء المسلمين. مثل ما أن المرأة عندنا على نصف الرجل، فنساؤهم على نصف رجالهم هم. واضح؟ يعني على ذلك تكون المرأة لها ربع دية النفس المسلمة الذكر. نعم. بسم الله عليك. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يجب دون ثلث الدية، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوع: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، أخرجه النسائي. يستوي الذكر والأنثى، يقول حين المرأة عرفنا أن ديتها مثل المرأة المسلمة، ديتها نصف دية المسلم، نصف دية المسلم، لكن فيما دون الثلث، فيما دون الثلث يستوي الذكر والأنثى، يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون الثلث. فلو قطع من المرأة إصبع، لا، الرجل 10 من الإبل والمرأة 10 من الإبل، وهكذا. لو قطعت إصبعين فكذلك، لو قطعت 3 فكذلك. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأن ما دون الثلث، نعم، وأن ما دون الثلث هذا يعني تستوي فيه المرأة والرجل، الجراح والأصابع والأسنان التي دون الثلث تستوي فيها المرأة والرجل، فإن زاد على الثلث فهي على النصف. نعم، والحديث صحيح. الله عليكم. قال: ودية خنثى، صلى الله عليكم، قال: ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، يعني 3/4. الخنثى المشكل الذي أيس، الذي أيسنا من أن يعني أن ينكشف، تنكشف حاله، 3/4 دية الرجل، 3/4 دية الرجل، يعني نصف دية كل منهما، نصف دية رجل ونصف دية امرأة، كم يصير مجموع؟ نعم، 3/4، نصف دية رجل ونصف دية امرأة. كم نصف دية المرأة؟ ربع، ربع، نصف دية المرأة ربع ونصف دية الرجل، فالمجموع 3/4. نعم، صلى الله عليك. قال: ودية قن، ودية قن ذكرا كان أنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبر أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو خطأ، لأنه متقوم فضمن بقيمته بارقة ما بلغت كالفرس، لأنه متقوم، ها، يعني يقوم بالدراهم. فالقن يعني العبد ذكرا أنثى ولو كان مدبرا، حتى وكان مكاتبا، مكاتب ما بقي على أن ينتهي من الكتابة مثلا لشيء يسير، فإذا قتل فالقيمة قد يساوي 1000 وقد يساوي 100,000، الواجب هي القيمة لأنه مال. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وفي جراحه جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك وأكثر، وفي أنفه قيمته كامل. يقول: وفي جراحه، لو جرح القن ننظر إن كان قدر من الحر، نشوف التقدير من الحر بقسط، قالوا قطعت يده، نقول الحر إذا قطعت يده كم الواجب من الدية؟ النصف، إذا نصف القيمة، نصف القيمة. لو قطع أنفه نقول الدية كاملة، سواء نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، ما ننظر إلى قدر نقص الجناية. قد يكون مثلا الأنف إذا قطع لكنه نشيط، الناس يقول أنفه ما لنا بأنفه، عليه هو أنفه يشتغل حداد أو يشتغل كما ينقص، لكن أوجبنا فيه القيمة كاملة، القيمة، لأن من أهل العلم من يرجع ذلك إلى القيمة مطلقا. لكن المذهب يقول نقدر، مثل ديات الطرف والجراح، لو كانت جائفة مش نعطيه ثلث القيمة، لو فوق عينه نعطيه نصف القيمة، مثل ما نعطي الحر نصف الدية. نعم. قال سلام الله عليك. قال: وإن قطع ذكره ثم خصاه قيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه. الآن إن قطع ذكره وخصاه جميعا، يعني إن قطع ذكره وخصاه معا، فهذه يعني ينظر فيها، هذه واجب، الواجب فيها دية واحدة، لكن هذا لا، أولا قطع ذكره، وش نوجب بقطع الذكر؟ نعم، نوجب بقطع الذكر، نعم، الدية كاملة، الذكر فيه الدية. طيب، ثم نعم خصاه، ثم خصاه، هذه جناية ثانية، هذه الآن جناية ثانية، قيمته مقطوع الذكر. كم قيمته مقطوع الذكر؟ قالوا قيمته يعني قيمته قبل قطع الذكر 100,000، قطع ذكره نقول له 100,000. طيب، قطع انتهينا الآن من قطع الذكر، ثم خصاه، ثم خصاه، نقول قيمته وهو مقطوع الذكر كم قيمته ومقطوع الذكر؟ قالوا قيمته ومقطوع الذكر 50، نقول يعطى الآن أيضا 50، هذا واضح؟ طيب، وملك سيده باق عليه، ما يروح ملك السيد، يعني ما يظن أن ملك السيد يزول بذلك. قد يفهم منه أنه ما دام في إعطاء القيمة قد يفهم منه أنه صار عتيقا، لا. نعم، يعني المال إذا لمن؟ لسيده. المال لمن؟ لسيده. نعم، الله عليك. قال: وإن لم تقد تجمعون إشكالات لأنه يتقطع الدرس، إيه، قيدوا هنا إشكالات، ها؟ طيب، نعم، تفضل. الله عليك. قال: وإن لم تقدر من حر ضمن بما نقصه بجنايته بعد البر، أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات. أي إن لم يقدر، إذا ما في تقدير، يعني الحر ما في تقدير، تأتيكم جنايات غير مقدرة، غير مقدرة في الحر، يعني ما هي ربع نصف كما تقدم، لا، غير مقدرة، فحينئذ ضمن ما نقص بالجناية بعد البر، ننتظر حتى يبرأ هذا العبد ثم ننظر ما الذي نقص من قيمته، ما الذي نقص من قيمته. قالوا كانوا يساوي قبل الجناية 100,000، والآن ما يساوي إلا 80، إذا نقص من قيمته، نعم، 20، نقصت 20,000، هذه تكون هي الضمان. نعم، تفضل. صلى الله عليك. قال: ويجب في الجنين الحر ذكرا كان أنثى إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطأ 10 دية أمه غرة، أي عبدا أو أمة، قيمتها 5 من الإبل إن كان حرا مسلما. إيه، إن كان حرا مسلما وجني على الأم عمدا، جني أو شبه عمد أو خطأ، فالجنين، ما نقول قتل عمد، هذا جنين ما يتحقق من حياته، يعني ما فيه قصاص، في قصاص، فيه 10 دية أمه غرة، يعني 10 الدية 5 من الإبل، فالواجب غرة، يعني عبد أو أمة بقيمة 5 من الإبل، ما هو 5 من الإبل، لا، عبد أو أمة بقيمة 5 من الإبل. طبعا الآن العبيد ما هم موجودين، ما في إلا 5 من الإبل، ما في إلا 5 من الإبل. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويجب في الجنين عشر قيمتها أي قيمة أمه إن كان الجنين مملوكا، تقدر الحرة الحامل برقيق أمه، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا. أي الآن ويجب في الجنين عشر قيمتها إن كان الجنين مملوكا، كان الجنين مملوك، مثل لو أن رجل أعتق أمته واستثنى الذي في بطنها، أعتق أمه له واستثنى الجنين الذي في بطنها، هي الآن حرة. نعم، يعني رجل اشترى أمه من السوق حامل واعتقها، ولكنه استثنى الذي في بطنها، يكون عبدا له يبقى، فاعتدي عليه، جني عليه. فننظر، هي الآن حرة، ما هي أمه. لو كانت أمه شفنا كم القيمة، والواجب عشر الدية، عشر القيمة، عشر القيمة، يعني لو قدرناها 100,000 الغرة قيمتها 10,000، واضح؟ لكن هذه حرة، فالحرة نقدرها نعم أمة، كأنها أمة. كم تسوى على هذه المواصفات التي فيها؟ قالوا تسوى 200,000. نقول إذن قيمة هذا الذي في بطنها، هذا الجنين، غرة قيمتها 20,000 العشر، تقدر الحرة الحامل برقيق، هي حرة ولكن الذي في بطنها رقيق، كأمة اعتقها سيدها. نعم. صلى الله عليكم. قال: ويجب، قال: وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله. وظاهر كلامهم هنا أن الواجب هي القيمة، يعني ما فيه غرة، ولذا قال: ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا، نقدا. نعم، فتؤخذ قيمة، يعني عشر القيمة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه إذا مات ما فيه مولودا. الآن لو أنه ضربت الأم فسقط حيا، سقط حيا لوقت يعيش لمثله، يعني حملها 6 أشهر فأكثر، يعني هذه امرأة في الشهر السابع ضربت، فسقط الذي في بطنها وسقط حيا. قالوا: حتى ولو لم يستهل، لو لم يصرخ، سقط حيا في حياة، ففيه إذا مات ما في المولود، يعني فيه كم؟ 100 من الإبل. لم سقط حيا ففيه 100 من الإبل إن كان مسلما، إن كان مسلما ففيه، هذا إذا كان الحمل 6 أشهر فأكثر. نعم. قال: وفي جنين دابة ما نقص أمه. جنين الدابة ما نقص أمه، لو أن رجل اعتدى على دابة فأسقطت ما في بطنها، دابة شات ورمت اللي في بطنها، نقوم الأم وهي حامل ونقومها وقد رمت ما في بطنها. قالوا: المضرع من الغنم تسوى 1,500، واللي مثل هذه توه الآن يعني تحتاج يؤتى بالفحل وما تسوى إلا 1,000، فنقومه كم؟ 500، نقومه 500. قال في نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: وإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمدا فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف رقيق مالا وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده، تعلق ما وجب بذلك برقبته لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق ذلك برقبته كالقصاص. وإن جنى يقول رقيق، طيب إن اختلف الجاني والمجني عليه المرأة، هذا يقول لا سقط ميتا، ويتقول لا سقط حيا، ولا بينة، ما في بينة، فنأخذ بقول الجاني، يعني مع يمينه يحلف، لو يقول لا أبد يوم يقع هو ميت، تقول لا حي، حتى تكون الدية كاملة، كان حيا. فنأخذ بقول الجاني مع يمينه. نعم. قال وإن جنى رقيق خطأ عبد لك عبد جنى أو عمدا لا قود فيه، يعني جنى خطأ أو جنى عمدا لا قود فيه، العمد الذي لا قود فيه كالجائفة، أو جنى عمد عمدا فيه قود واختير فيه المال، اختار المجني عليه المال، أو أتلف رقيق مالا، مال أتلف سيارة أو أتلف شيء، وكانت الجناية والإتلاف. إذن المسألة في جناية العبد وفي إتلافه. فإذا كان في قود لكنهم قالوا ما حنا ذبحين العبد هذا، نبي مال، نبي مال. فقال هنا، تفضل قرأتها أنت بغير إذن سيده، ما أذن له السيد بهذه الجناية، ما قالوا رح ولا قال يا للسيد أريد أني أتلف هذه السيارة، قال أتلفها ما بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبة العبد، يصير متعلق برقبة العبد، لأن موجب، لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلق، يقول برقبته. نعم تفضل قرأت لي بعد كالقصص. نعم قال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذنه في الجناية. يخير السيد، أنت الآن أيها السيد عبدك جنى أو أتلف، تخير إذا كان قود وعفوا عن القود كذلك، أما إذا قالوا لا نبي القصاص هذا انتهى قصاص، لكن إذا كمل يخير سيده، هل تريد أن تفديه وأن تريد العبد؟ تبي عبدك ادفع أنت أرش الجناية ويبقى عبدك لك، إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها يقول لم يلزمه سوى قيمته، إن كان العبد ما يسوى إلا 50 والجناية فوق 100، فحينئذ إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها لم يلزمه، يعني إن كانت الجناية أكثر من القيمة لم يلزمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية. وش معنى هذا؟ يعني الآن هذا العبد جنى، العبد يسوى 100,000 والجناية 50، فتقول أدفع 50 أنا ويسلم عبدي وأبقى عبدا لي، لكن لو كانت الجناية أكثر من قيمة العبد نذهب ونقوم العبد كم يسوى، قالوا يسوى 30,000 والجناية 50، ما نلزمك أيها السيد إلا ب30 اللي هي قدر، قدر القيمة، أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، يقول خذه لك هالعبد هذا، خذه لك أنت الجناية، يعني خذ هذا العبد لك مكان جنايته، أو يبيعه السيد، يبيعه بالسوق ويدفع ثمنه، ثمن العبد لولي الجناية، إن استغرقه أرش الجناية، لكن لو كان الثمن أكثر من الجناية، يعني باعوا 100,000 والجناية 50، يعطي 50 فقط والخمسين الزائدة للسيد، لكن لو باعه بالسوق 50 والجناية 100 كم يعطيه؟ ها؟ يعطيه 50 فقط، يعني أنت الآن العبد جنى جناية قيمتها 100,000، بعته بالسوق ما جاب إلا 50، ما تعطيه إلا 50، متعلقة برقبة العبد لأن السيد لم يأذن. نعم هذا واضح. نعم تفضل. السلام عليكم. قال وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشها كله. كله، نعم، إذا كانت الجناية بإذن السيد عليه الجناية كاملة، أما إذا لم تكن الجناية منه فنقول إما أن تفدي عبدك وتدفع الجناية أرش الجناية، هذا إن كان قدر الجناية، إن كان قدر الجناية أقل من قيمة العبد، وإن كان أكثر منها ادفع القيمة، قيمة الجناية. ونعم، حيث أو يسلمه السيد إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه كله لولي الجناية إن كانت الجناية قيمتها أكثر، وإن كانت الجناية قيمتها أقل فماذا يفعل؟ ها، يدفع الثمن فقط، ثمن هذا العبد إذا باعه بالسوق يدفعه له. نعم، تفضل. سأل الله عليك وشيك. قال: وإن جنى عمدا فعفى ولي على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده. يقول: لو جنى عمدا فقال سيده أنا أعفو عنه على رقبته، يقول لم يملكه بغير رضا سيده، يعني ما يكون إلا برضا السيد، ما يكون إلا برضا السيد الملك، فالسيد مخير. الله عليك. قال: وإن جنى على عدد زاحم كل بحصته. إن جنى هذا العبد على عدد يعني اثنين فأكثر خطأ، زاحم كل بحصته، يعني يقسم بينهم، يقسم بينهم سواء كان في وقت أو في أوقات، يعني سواء كان في وقت أو في اليوم، مثلا قتل شخصا وفي غد قتل شخصا وقالوا ما نريد القود، نريد يعني أدية، فباعه مثلا بمئة ألف، أعطى هذا 50 وهذا ها وهذا 50، هذا رجل مسلم وهذا رجل مسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وشراء ولي قود له عفو عنه. يعني في باب القصاص، إذا اشتراه ولي القود قال أنا أشتري هذا العبد، فإذا اشتراه ولي القود فهذا عفو عنه، يعني اشتراه، هذا دل على أنه قد عفى عنه، فإنه يلزم من شرائه له أنه قد عفى عن هذا العبد. نعم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.